وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سؤال سهلا. بعون الله وتوفيقه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب قواعد الأقاعد للإمام الغزالي الذي سمى بالرسالة القدسية، والتي أنشأها وكتبها وهو ببيت المقدس رحمه الله تعالى. والدرس الثاني نبدأ من القدرة. حيث قال رحمه الله: القدرة وأنه حي قادر جبار قاهر، لا يعتريه قصور ولا عجز، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت، وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت، له السلطان والقهر والخلق والأمر، السماوات مطويات بيمينه، والخلائق محصورون في قبضته، وأنه المنفرد بالخلق والاختراء، المتوحد بالإيجاد والإبداع، خلق الخلق وأعمالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، لا يشذ عن قبضته مغدور، ولا يعزو عن قدرته تفاريق الأمور، ولا تحصى مغدوراته، ولا تتناهى معلوماته. الله سبحانه وتعالى هو الحي الموصوف بصفة الحياة التي تستوجب لمن قامت به أن يوصف بأنه حي. والدليل على وصف الله سبحانه وتعالى بالحياة قلنا النقل والعقل. النقل دل على وصف الله سبحانه وتعالى بصفة الحياة وصفة القدرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. في بيان في الآية الثانية نقل من قال القيوم يمكن القيومية وتعرف معنى عاشنا. يلا قال الذي لا يموت، أقول هو حي. سيب يقول المخلوق قبل ما حي، لكن حي ده سيموت، لكن الله عز وجل سيموت الحي الذي لا يموت. شايف الفرق بين الحياتين؟ حياة حادثة بتاعت الإنسان، وحياة الله عز وجل قديمة. حياتك مع أنها حادثة، بعد ذلك هتموت، هتموت. وإنت حي بشنو؟ حي بجوهر فيك اسمه روح. الجوهر ده الفوقك اللي ربنا سماه روح، كما رغب منك يلا تفقد الحياة. بس الشريعة كان يعني شنو شفروها خلاص تكتفي، لكن الله سبحانه وتعالى هو حي وبعد شنو لا يموت. وأما في السنة النبوية فما أكثر الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام كان من أبيات يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستقيت، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. والقدرة زي ما في القرآن كثير، ربنا سبحانه وتعالى قال: هو القادر وإن الله على كل شيء قدير. بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث النبوي التي بلغت الآلاف، منها حديث الصحيح الذي في صحيح البخاري عن سيدنا جابر في قصة الاستخارة: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من خير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستغفرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم الحديث. ربنا سبحانه وتعالى هو الحي وهو القادر. طيب، بندرج تحت أنه هو القادر أنه جبار. يعني ربنا بيعلم، لكن يعني في علمك انت بتعلم، يعني لو انت بتعلم انه بل بينفع معاي، يعني ان كنت تعلم مش معناتها كنت تعلم ولا تعلم، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان بل بينفع معاي اديني ليه، كان ما بينفع معاي اتركني منه ان كنت تعلم، ان ما شاء معناها شنو يا قنا شرط، لا كان بينفع معاي انا شرط في المخلوق مش في الخالق. كان بينفع معي اديني لي، وكما بينفع معي اصرفني عنه. يلا، بعد ما وصف الله سبحانه وتعالى بانه يعني حي وانه قادر، طبعا تجي صفه الحياه من حيث الترتيب عندنا كمخلوقين، وقال صفه القدره. يعني ممكن تقول قادر وانت ما اثبتت وجوده، ما ممكن تقول قادر وانت ما اثبتت وحدانيته، ما ممكن تقول قادر وما اثبتت شنو حياته. لما تثبت حياته بعد ذلك تثبت انه شنو كده. زي ما بيقولوا ايجاد الله عز وجل للاشياء وإدامه لها، قالوا شنو لا بد يترتب هو شنو ثلاثه صفات في تعمل اثرها في المخلوق. ربنا يعلم، وبعد ذلك شنو يوجدك او يعدمك او يخصك على صفه معينه، ده صفتي القدره والاراده هم اللي بيسوي الشغلانه دي. لكن بعد شنو؟ بعد تعلق العلم، يتعلق العلم به بعد اخر القدره والاراده. ده بيحصل شنو؟ فانت ممكن تكتب عند البشر رسالة، اما عند الله عز وجل بره ما داخل في ذلك. واجبنا يلا كلمه جبار قاهر، مين حسب الاستفاده دي كلها اللي بيذكرها هنا دي؟ ما ذكرنا إلا كم إلا اثنين بس في صفات المعاني، القدرة والحياة، مش كده؟ طيب المذكورات دي كلها الكثيرة دي لو قلنا الغزالي يذكرنا على هذا المنوال ليه زمننا ده؟ مين زمنه ده؟ لحد زمننا ده بس يا هو بيرجع للتفاصيل إلى اثنين بس. اللي بيقول الصفات كثيرة وإنتوا جماعة اسمها الواحد اسمه أطفال صغار ما فاهمين. طيب شوف كلمة جبار قاهر معناها وشو؟ الجبار ورد اسم من اسماء الله عز وجل. طيب ما كان نامل كده اسمه شنو يا اخوانا؟ ما نامل الجبر لانه شنو؟ جبار. زي ما قلنا القدرة لانه هو قادر، ما كان نامل الجبر، لكن الجبر معناه شنو؟ هو اللي يجبرك يخليك قصدا عنك تعمل الشيء دايره هو، مش الشيء دايره انت. طيب دائما يجعلك تعمل ده بشنو يجعلك؟ ما هو قدرة، والقدرة بتعمل شنو؟ على وقت شنو؟ الإرادة. يهود ذاته كون الجبار بيرجع أن اسم الله عز وجل الجبار والقاهر. القاهر ما ناسمه الغرق يغلبك بشنو وبيقهرك بشنو. إذن القهر والجبر كلهم بيرجع لصفة شنو؟ القدرة. ما هو جديد تقول صفات كثيرة ما ذكرتها، انتوا لسه ما وصلتوا مستوى كونه تفهموا حجة ما جربتونه ولا بيتكلموا بالعربي. شايف؟ قال لا يعتريه قصور ولا عجز. ليه؟ لأنه ما نحن أثبتنا له شنو يا أخوانا؟ القدرة. وأثبتنا له شنو؟ أنه هو اللي يجبر وهو القاهر. عشان كده لا بقصر ولا بيعجز. ما توصف له القصور، أنا ما بقصر. التقصير له شنو من الخلق. يقول الله تمام لو كان لو، لا لا ما في لو، لو هنا ما في. بعد ده قال الله قال لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية بتاعت لا تأخذوا سنة ولا نوم، هل أضافت لنا صفة جديدة؟ ما كان نظيفة يا أخوانا شنو أقول شنو؟ عدم السنة وعدم النوم. كونه تأخذوا سنة ولا نوم شنو ما كان؟ القدرة. القادر عشان كده شنو؟ أصل النوم بيعتريك أنك أنت عاجز. النوم ما بيغلبك غالي بعدين. يلا أرجعنا الله سبحانه وتعالى ما بيجيب الكلام ده. وبعدين النوم لما يجيك أول حاجة يقهرك زايد أنك أنت تبقى شنو؟ غائب. وجودك يبقى عدم. الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، القيوم معناه الدائم المستمر الموجود الماضي فيك آل الكون، ولا يعني أقل من يعني ما في حاجة ذات يوصل له. عشان كده الكون بكل من الفرش للعرش بقى بينه في الله. كان الله تخلى عنه أنا تشنو من الفرش للعرش بياخد كم يوم؟ قلنا ولا ثاني واحد ما يبقى، يبقى شنو هو حي في الله. عشان كده الله سبحانه وتعالى لا يموت ولا ينام. وبعدين معنا اذا لا تاخذه سنة لكل مندرجة تحت اسمي اخونا من كمال القدرة. السنة اللي هو النعاس ما بيجي لي الله. سنة النعاس ولا نوم. يلا لا النعاس يجي ولا النوم يجي. بشنو؟ ده كله داخل في كونه شنو لا تاخذه سنة ولا نوم. طيب يلا كيفين هنا قلنا شنو؟ من جمل الاشياء قلنا الصفات بتاعت السلبيه، قلنا الخمسه دي كنماذج فيها صفات اخرى. يلا برضه تندرج تحت كلمه الصفات. لا تاخذه سنه، لا تاخذه نوم، لا ياخذه نوم، لا ياخذه قصور، لا ياخذه كله يرجع للصفات السلبيه. فعليك يا شيخ يرجع للصفات السلبيه. ما نفت يعني لأنك مدلولة شنو يا أخوانا عدم بس لو كنت عارف يلا كده يا أخوانا. طيب إذا كمال القدرة هو اللي يخليك أنك تقول شنو سنة وقت تقدر تشيلك والله تقدر تشيلك. هذا من هذه الحيثية. الحيثية الثانية قلنا في الصفات حطوا بالكم جدا الصفة كان عائلت ليها أو اسم من أسماء الله كان عائلت ليه وكده باعتبار ممكن تدخلوا من صفات كذا وكذا ولو نظرت لهم باعتبار آخر ممكن تسويله وخلوا من صفات أخرى يعني الصفة الواحدة تخش في شنو في أكثر من هذا. إن شاء الله ربنا يستحر رسالتنا دي عشان تصلوا على الأشياء دي. يعني مثلا نقول الحكمة الحكمة هو العزيز الحكيم ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه شنو الحكيم الحكيم الحكيم. طيب الحكمة معناها شنو؟ كان عيننا لها من جانب في نوتيها لصفات المعاني فالعيننا لها من جانب آخر بنجعلها من صفات الأفعال. الحكمة بمعنى العلم وهو العزيز الحكيم الحكمة معناها وضع الشيء في موضعه. يلا يبقى الحكمة من صفات المعاني يبقى العلم من صفات المعاني يبقى صفة ذاتية. ولو جعلنا الحكمة بمعنى المحكم المحكم بمعنى المتقن يبقى إذا شنو يا أخوانا يرجع لصفة القدرة والإحكام يبقى صفة من صفات الأفعال. كده شنو لو نظرت لها من جانب تبقى من صفات العلوم من جانب كده إلى غير ذلك. العزيز لو نظرت له من ناحية ممكن يبقى من صفات السلبية ولو نظرت له من جانب آخر ممكن يبقى من صفات شنو المعاني لأن العزيز بمعنى الغالب الغالب معنى القاهر القاهر معنى القادر. ولو نظرت له من جانب آخر العزيز بمعنى الما في زيه يبقى إذن شنو برجع لكل ساتين الوعداني برجع لمخالفته تعالى بالحوادث يخش الصفة السلبية يكون مدلول سلبي يلا فهمنا لما فهمنا. لكن إنت في البداية ما تشعب الفهم إنت افهم اللي قدامك وبعد كل يوم إنت شنو لتفهم أكثر وأكثر عشان ما يشعب لك الموضوع يعمل فروق كثيرة. يعرفنا أنه لا يعتري قصور ولا عجز ولا إلى غير ذلك كله يندرك تحت الصفات شنو السلبية لأنه مدلول شنو عدمي كده يحوزي له ولا يعرضه فناء ولا موت مع أن الخلف كله شنو يعترضه فناء وفناء. بعد يقول لك أنه ذو الملك والملكوت مالك الله عند الملك وعند الملكوت اصطلاح أهل العلم أنه الشيء في الأرض الجبال والشجر والبحار والإنسان والطبيعة والطير والحيوان كاسم الملك أو الملك تبارك الذي بيده وأما الملكوت كل من بيده ملكوت كل شيء معناها السم يسموه الملكوت الملك والملكوت الاثنين معناهم واحد تحت وده فوق. يقولوا أيضا أهل العربية متى ما الحروف زادت المعاني اتسعت الرقعة بتاعتها بمعنى شنو كلمة الملكوت ها كلمة الملك لكن زادت شنو الواو والتاء يقول شنو للمبالغة فزادت الحروف زادت الرهبة الرهبون الرهبة الرهبون الملك ملكوت وعليه قال لك كده يقول شنو يعني ملك زائد انه ملك وين في العالم العلوي وليس الملك الموجود في العالم السفلي براه كده يا حسين الملك والملكوت يلا هذا صفة الملك والملكوت انه هو المالك المالك نوجد يا صفة يا شيخ يرجع لصفة القدرة ايوه تعالى هو اللي خلق واخترع عشان كده يقول شنو ملك كل شيء والعزة والجبروت العزة يعرفنا يا اخوانا قلنا مع العزيز ما ممكن يبقى شنو من مخالفته للتعالى الحوادث العزيز المافي زيه يكون مخالف للحوادث والعزيز بمعنى شنو الغالب يبقى شنو من صفات القدرة يلا عشان كده ممكن تدخل من ده ممكن تدخل ده يلا والعزة والجبروت يا ذات ألو شنو جبار فخار هون العزة وعنده شنو الجبروت له السلطان والقهر كلهم معناهم واحد يا السلطة ذاته يا الجبر ذاته يا القهر ذاته قالوا عنده السلطان عنده السيطرة عنده سيطرته على عباده يفعل شيء دايره مش الدائر منه والخلق والأمر ألا له الخلق والأمر عيناك عيد العرب الآية بتاعت له الخلق والأمر قال شنو قسمت الكون ده لإثنين بس ما جابت له واحد الخلق بمعنى المخلوقات كلهم كلمة الخلق ما قلنا شنو مفرد دخل عليه اللام أفاد شنو والأمر أوامر ونواهيه، ده القرآن الوشن كلام. يعني أي حاجة يا مخلوق يا صفة الثاني ماذا صفة وذاته يرجع لك واحد ماذا عليك أنت اثنين بس الخلق والأمر الثاني ماذا لا يحس في أشياء له شنو الخلق والأمر الخلق معناه شنو مخلوقات كلها إلا ياتو ولا واحد أي مخلوق بس دخل في كلمة له الخلق كل المخلوقات دخلوا بعد الآية قالت والأمر قالوا واو والاستئناف قالوا كان الواو بقى والعطف يبقى هنا مع الكلام وأمر ما بقى من دون المخلوقات ولا ما قالك قال أمر لا مش هو القرآن نواهي وقرآن وتوراة وإنجيل وزبور كان بقى الواو والعطف والأمر يبقى معطوف على شنو على الخلق يبقى كان يبقى القرآن ويسمو الحاجات كلها كان تبقى هنا عشان كده الواو تبقى واو شنو هنا استئناف وليس استواو عطف كده يا حزني أنا له الخلق والأمر السماوات مطويات بيمينه ظاهر الأحاديث المتشابهة يلا دائما تلقى المجسم بيجيب الحديث النبي عليه الصلاة والسلام سأل حبر من أحبار اليهود وقال له شنو إن الله عز الحبر قال إن الله سبحانه وتعالى بيدا السماوات في أصبه والأرض في أصبه والجبال في أصبه وشنو في أصبه ويهزهن يقول الله أن الله الملك فنسلم حزهن وقال النبي عليه الصلاة والسلام ضحك قال تصديقا الراوي قال لشنو لكلام الراوي فتريد يدل على إثبات الأصب عندهم لله تبارك وتعالى الحديث دوارد وين هو وارد في صحيح البخاري يلا طيب الكلام معناه وشنو جاء حبر من أخبار اليهود الحبر بمعنى العالم عنده جاء قال يا أخي نحن بنجد في كتبنا أن ربنا بيدع السماوات في الأصبو والأراضين في أصبو والجبال في أصبو والشجر في أصبو وربنا يهزهم يقول لهم أيهود أنا الملك وأنا الملك قال النبي عليه الصلاة والسلام ضحك الراوي قال شنو أحدر هو ما معروف الراوي منهم أحدر هو قال تصديقا لكلام الحبر ثم عمش قدام النبي عليه الصلاة والسلام قال قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره طيب تصديقا له ويقرأ وما قدر الله حق قدره هل إشكالي الله عليك يا شيخ أنا خلق من تحك لكن تصديقا له طيب وما قدر الله حق قدره يقول لا ما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ به وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا الآية عند جزئين جزء واحد معناه ظاهر الكلام يعيده والجزء الثاني لا يعيد هذا الكلام يبقى الاستدلال بذلك نظن لكن الاحتمال الاستدلال بذلك نطاق إلى الناحية الشرعية وقع عليك ولا هو ذلك واحد اثنين ارجعوا في فتح الباري ثلاثة البخاري يقول ما في دليل يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك تصديقا لقوله حبر من أحبار اليهود بل أن اليهود مشبهة مجسمة فكرة أنه صلى الله ضحك عليه وعلى أنه قال كرايت للآية دليل على أنه جنيا غنى أن يقول ما هو صفة الله سبحانه وتعالى ثلاثة الإمام الشهري الثاني في كتابه الملل الفصل في الملل والنهل لا الملل والنهل في الملل ابن حزم في الملل والنهل الشهر الثاني قال الإمام أحمد بن حنبل والناس اللي كانوا معاصرين له قال لو قريت قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال لو أشرت باليد قال تقطع ولو بالأصبع تزنزع موجود في الملل والنهل أصل القاعد معنا موجود ليش نو عشان يفعل الشغلانة كلها طيب إنت ماذا تقول على فرض أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام شنو تصديقا له سمي شنو يسمى من المتشابه هو ما أكثر المتشابه في القرآن وما أكثر المتشابه في السنة النبوية كيف تتعاملون مع المتشابه المتشابه شنو يؤمن بلفظه ويقوت معناه إلى الله عز وجل في منتهى البساطة أيوة من ذن الراوي تزيع ذلك بالضبط كده خذ بالك جدا هب أنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام لا معناه شنو يبقى من المتشابه ولا من المتشابه يلا جميل جدا عشان كده لا يبقى من المتشابه بنعمل ليش يا أخونا المتشابه دار لي شنو حاجتين الحاجة الأولى شنو والثاني كمان شنو معناه تفوضه إلى الله عز وجل ها فصاحب تفويضك الى الله عز وجل معنا على ان الظاهر خير المراد. انتهى الموضوع لما هو متعاقب. فكده الامام الغزالي قال السماوات مطويات بيمينه بالايه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال مطويات بيمينه ربنا سبحانه وتعالى يطوي السماوات يوم القيامه ويطوي الاراضين يوم القيامه. الله سبحانه وتعالى يمينه اي يليق بجلاله مع اعتقاد ان يمين الله عز وجل ليست بجارها. وبعدين يلا والخلائق مقهورون في قبضته. جبريل قال لك القهار ما دام ما قال لنا قاهر يلا يبقى الخلائق كله شنو يا اخوانا منفردين داخلين جوا شنو قبضة الله عز وجل وانه المنفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالايجاد هو المنفرد براه بالخالق هو اللي خلق الخالق ده كله والاختراع خلقهم هو واختراعهم هو. ما في واحد قال له انت عارف يا دار نديك خطة تعمل لك كون تعمل لك خلق كده لا لا لا لا لا لا لا ما عنده وزير وما عنده مشير يديه الإشارة ما انت بتحتاج لي وزير يا وزيرك لأنك انت مخلوق ضعيف ومحتاج لي مشير عشان تستعند فكرة. حتى الأنبياء ربنا قال له ايش مشاورهم في الأمر والمؤمنين وأمرهم شورى بينهم والنبي عليه سيدنا أبو هريرة يقول ما رأيت أهدا أكثر استشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إحنا ده في المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى ما عنده مشير يستشير ما والوزير عنده كم وزير ولا واحد ما عنده إنتوا مالو إنتوا تعمل الوزير الآن بيحتاج الوزير يوازره الوزير ما ناجم البشيل الوزير ما في وراء الوزير ما ناخد تقول وجعلني وزيرا من أهلي يوازرني يقويني يوازرني يشيل الحلي المعاي سيب الله سبحانه وتعالى شايل كل شيء خالقك وخالق عملك عشان كده ما محتاج لوزير والزول اللي بيستشير ده وما بيعرف عاقبة الأمر بيبقى ولا ما بيبقى عشان كده مش شايل طيب الله ما بيشايل أي ما معنى قول الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصدق بأمرك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الآيات هل ده معناه الاستشارة ما معناه الاستشارة إخبار والله وراهم عشان يجيبوا وعشان تعرفوا مستوى الدائر يخلقه الله وعشان ذاتهم شنو يزدادوا علم يعرفوا مستواهم لحد وين بالنسبة للمخلوق اللي يخلقه الله هل هو مقدم عليهم ولا هم مقدمين عليهم لو الله ما سألهم ما هتعرف الكلام ده ما تعرف أن آدم أفضل منهم ولا مقدم وهم تعرف أنهم كانوا في تحمس من أول الإنسان وبعليك عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في جسد سيدنا إبراهيم لما قال شنو ربي أرني كيف تحيي الموتى ربنا عارف أن سيدنا إبراهيم ما بيشوف لكن واحد يقول سيدنا إبراهيم ذاته الشاكي عشان كده شنو سأل الله قال سأل يدي جواب عشان إنت تعرف ولا من سأل ما سأل عشان هو شاكي فأنا ولم تؤمن الله عارف أنه إنت ما مؤمن قال بلى أنا مؤمن ولكن يطمئن قلبي الله سأل ويجاوب عشان نحن نعرف أنه هو ما شاكي فهمت الحتة دي هل سأل الملائكة تجيب عشان نعرف أنه شنو يقولنا الله سبحانه وتعالى داري يورينا أن قلبي يخلو آدم له أفضل منه شاكرا تجعل فيها مستد فيها ويسكت الدماء وسلم الملائكة عندها هي مقدسة أحسن من اللي انت حتى خلوه ده فعلم هوي وعلم آدم الأسماء كلها كان نوريكم أنه مخلوق إلى آخرة ثم عرضهم على الملائكة ده شنو الملائكة قالوا الله ما عرفنا زي صندوق كده مربع آدم قال له نوكيا ثم الأشياء كلها ده شنو قال الكاميرا ده شنو مسجد قال سكتيبندا ده شنو كده الترابيزه بتاع القرايه كلها حتى القصعه والقصيء والفس والفصيء بعد ذلك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اذا تعلموا الا الله اذا تفضل سيدنا عادل على جيش الملائكه به كالعينين وعلينا لما علينا يلا دي ابو ده يعني اذا ربنا سبحانه وتعالى هو المنفرد في الخلق والاختراع خلقنا بمعنى اوجدنا من الادم اخترعنا تقول اللي اخترع انه المسجد ده يكون بالشكل كده ده منه والله فلان عنده الفكره دي ده المخترع الله ما عنده مخترع ما هو اللي اخترع الاشياء كلها وما كان في مخلوق ذاته لا من ربنا شنو يستشيره ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا انا سالت خلق شنو السماوات والارض من قبل ما يخلقكم كان في منه ما في ربنا خلق كده وزي ده وكان دار يخلق ما في شاوير عرفنا الخلق معناه الإيجاد من العدم والاختراع كونه يجيبه على صورة معينة. المتوحد بمعنى الواحد في الإيجاد، يعني براه أوجد المخلوقات كلها. والإبداعي بديع السماوات والأرض، يعني أبدع الشيء، أبدع الشيء بمعنى شنو؟ بدأوا بدعة، بدعة معناها شنو؟ ما الواحد سبقه لو في رب وباله سوى له ناس وسوى له كونه ولك حاكاه يبقى شنو؟ ما بدي، لأنه حاك ذاك. لا الله قال شنو؟ بديع السماوات والأرض. وما على خير مثال سابق. ما في واحد إله لا من سوى الله جشنو ينعي كده يا خزيدة. والإبداع خلق الخلق وأعمالهم، ده إشارة إلى جنو والله خلقكم. كتاب الرسالة قال جنو خالق العباد وخالق أعمالهم، الله خلقك وخلق عملك. عشان كده شنو عندك مع الله كم يتخ عشان كده شنو ولو إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال. لو إثابة العاصي، العاصي الله ممكن يدينا، وتعذيب المطيع الأطفال الله ممكن يعذبهم. لا صلاح ولا في أصلح واجب عليه. وكان سوى الشغل له ظلمهم. الظلم معناه شنو؟ التصرف في ملكي وهو دي كلها شنو؟ ملكا له. عشان كده ما في ظلم هنا. بس كل حاجة لله فيها ذاتها زي ما قالوا الناس بنفسهم كيف عشان كل شيء لله اللي هو حقيقي أو دبع الله كل شيء لله الله اللي هو خلقه وأوجده وكل شيء لله كل شيء خلق الله ها خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. الغد ذاته كله مقدر. حس القطرات تاعت المطر اللي حتنزل قريب البلد ينزل ده قبل ما ربنا يخلق الخالق حتنزل كذا قطر. قطرات تاعت مطر. بالموازين عند الله الميزان كذا فيها كذا فيها كذا عارف كذا فيها كذا تنبت كذا. كله ربنا خلق منه. خلاص مبرمج. إن بالنفس حاجة شنو؟ أنف ولا حاجة مبرمجة جاهزة. ما في حاجة جديدة. ما في حاجة أنف. كلها مبرمجة. وكل ماشي كل الطائر الى ما خلق له عشان كده قال قدر اجاله الله كتب على انه المطر بيجيك كثير وعشان كده يكتب على انك تسال كثير وقال يجيب مطر كثير سؤالك ذاته شنو يا اخوانا من اراده الله سبحانه وتعالى ربنا لما نقدر أن المطر يجي كثير ربنا يفهمك أن السكر على كثير عشان يجي لك المطر كثير عشان يحصل الشيء اللي أنت قلته كثير يعني أنت لما تسأل مش يا دوب لما سألت قالوا خلاص ننزل هو قبل ما تسأل كتب أنك حتسأله ولما تسأله هينزل ليش يقول شنو كده بس يا مبرمج جاهز يلا ها قال وقدر أرزاقهم وأجالهم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كل واحد عنده أجل لا يشذ عن قبضته مغدور لا يريد على أن السماوات يعني مطوية بيمينه وكون الخلق كلهم في قدرة الله عز وجل كون السماوات في قدرة الله عز وجل في مغدور الله عز وجل لا يريد المخلوقات كلها في قبضة الله عز وجل في قبضة ما شاء إلى ما داير هو كده قال لك لا يشذ الشذوذ معناه الخروج ده شيء شاذ معناه طلع كان في مراه بتاع البعير كان طلعت واحد اسمها شاذة يلا ما بيشيط واحد كده يطلع شنو أما غدوري الله قدره كل الأشياء اللي الله قدرها بقت إلا ده بس الله قدره ما بقى لا لا لا لا ما واحد يشيط ما بقى ولا يعزب عن قدرته تصاريف الأمور ولا يعزب عن ربك منك آليك ضرة ما بيعزب عزب عني الشيء بمعنى غابة لا يعزب عن ربك معنى ما يقيب عن قدرته تصاريف الأمور تصاريف الأمور دي كلها يلا بالمجيء والذهاب والإياب وإلى غير ذلك ما بيغيب عن الله عز وجل ولا تحصي مقدوراته مقدورات الله عز وجل لا تحصي عددا مقدورات الله عز وجل عشان كده شنو صفات الأفعال قلنا شنو محصورة ولا ما محصورة عشان كده شنو هذا اللي يقدر يعرف تفسيره إنه شنو اللي انفرض الله عز وجل به بس براه ولا تتناهى معلوماته علم الله سبحانه وتعالى شنو واحد ده العلم صفة العلم وعلى اسم العالم والصفة اسمها العلم والشي اللي الله بيعرفه اسمه المعلوم المعلومات دي اللي هي أثر من أثار العلم ما بتتناها ما عندها نهاية انت حتى علمك عند النهاية ما عنده نهاية. حس يقول لك ده شنو تقول ما بعرف. هناك حس بغادي مش عشان في شنو تقول ما قاعد نشوفها خلاص. جبريل الصباح نزلت كم قطرة بتاعت مطر كان في حبة رشيشة كده كم هذه ما بعرف. الندى الليلة كم نزل كم ما بعرف. حس الجودة التغطي بتاعه الدرجة بتاعته كم ما بعرف. الليلة كم من الناس ولدوا كم ماتوا كم من الحيوان ما قلت نهاية ما عنده. أما الله سبحانه وتعالى لا تتناهي معلوماته ما عندها نهاية. يلا بالقدرة والحياة درج تحتهم هذا الكلام العلم. قال وأنه عالم بجميع المعلومات محيط علمه بما يجري في تخوم العرادين. ربنا سبحانه وتعالى بصفة العلم قلنا دي ما صفة ذاتية. قالوا العلم نحن ما بنقول صفة قديمة أزلية باقية يعرف الله سبحانه وتعالى أو ينكشف لله عز وجل بها سائر المعلومات. ربنا سبحانه وتعالى بيعلم جهده هو العلم. أما العلم هو تعريف العلم شنو يا مولانا؟ ألا ما هو فيه في الواقع؟ سؤال ها العلم شنو؟ يلا وقيل شنو يا أخوان؟ الغالب يرد في المنقول من تعليقات الأصول ما عنده تعريف. قال شنو؟ هو العلم ذاته يا هو العلم، العلم يا هو المعرفة. قال توضيح الواضح يزيد خمولا. قال لك علم شنو يا أخوان؟ تقول ما عنده تعريف. تذكر له تعريف لكن فكرة التعريف شو بشنو ضعيف. العلم ذاته ما عنده تعريف يعني تعريفه شنو؟ قال ما عنده تعريف بس زي الحرف. لما قلت الكلام علاماته كده الاسم علاماته كده والجل علاماته كده والحرف علاماته ما عنده علامة يعني علامته أدب جنو بس العلم علامته أنه شنو ما بيوصف. أما في الغلب العلم بتاعكم شنو ينقسم إلى أقسام. أما في الله سبحانه وتعالى علم ماله واحد. عندكم اسم عندكم علم ضروري وعندكم علم شنو أقولنا نظري. العلم الضروري الذي تعرف براك ضرورة يعني من غير ما ندلك إليه. قالوا العلم اللي انت بتدركه بالحواس الخمسة يعني واحد ما بيقول له كده عين بعينك عشان تعرف هو براك يعرف أن العين بتشوف. أقول الولد الصغير حتى بيحب حبيان لو فرقعت له وأصابعك كده بورا جلست في نقراك وتعرف أن الآلة تشوف به هو ما بينك تجد ضروري يا أخي. وكان شاب له حاجة كده مدردمة ما هذا المرة خطأ في عبتينه ولا في التصرف بتاعته ولا شفتوه في اذنينكم حتى المره شفتوا ولا تخطى حاجه في اذنينه. ان خرم عليه ما يخط تيس في عينه بيخطوه ما يخط الا وين كون الخشم هو الاند القابليه داخل هو اسمه بين الضروره لا لا ولا يضرب بالحراس الخمس كثير على دردنا المثل بالحراس ثلاثه. انه لحق مثل ما انكم يعني الشيء مؤكد زي ما انت بتعرف كلامك حتى بتكلم منه انت ولا جيرانك دي حقا مثل ما انكم تصدقوا كده اهو زي ده اكد ليك ده العلم. طيب ربنا سبحانه وتعالى ده العلم شنو فالضروري. اما العلم النظري معناه العلم اللي بتعلمه داخل فوق العلم الشرعي والعلم غير الشرعي. العلم النظري اللي بتعلمه بس الف الف باء باء تاء تاء مبتدا مبتدا خبر خبر انشاء انشاء خبر خبر كده اهو زي ده واحد زائد واحد واحد زائد كذا كذا في كذا كذا. اي علم طياره شفت تعمل لها كذا الحديد يكون كذا كرهينها كذا العربيه ركبها كذا الحواس تجي بدايه هي اللي تنطلق تمشي ده كله اسمه نظري. العلم الشرعي اسمه نظري. نظري شنو؟ يعني ما ممكن تتوصل عليه الا بعد نظر تتعلم تفكر. ما نربط الصابونه دي بدايه نربط دي بدايه ما نربط دي نربط دي بدايه كده. الصابونه الصغيره ما بيعرف فوق من تحت قلت له شنو؟ فخر عليهم السقف من تحتهم ما بيأثرك. واحد قرأ القرآن قرأ لعربي ما يعرف القرآن طب ولا آية ما يعرف قال فخر عليهم السقف من تحتهم. قال شيء عجيب ده السقف من تحتهم إلا يكون خر عليهم السقف من فوقهم كده يا هو زي ده يبقى إذا الجنوء ده دائلي بقى علينا ده بتاع الخليج. أما بتاع الله سبحانه وتعالى واحد جل، وأنه عالم بجميع المعلومات، محيط علمه بما يجري في تخوم، تخوم قلنا شنو الطبقات الوطاء العرش تحت إلى على السماوات، يعني الكون ده كله من الأرض السابعة لحد على السماوات الشجاري هو شنو مش يعلمه، فقط هو سواه وقاعد يسويه. إذا كده قال ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. شوف ربنا وصلنا في أنه لطيف التي الشيء اللي انت ما بتحس ليه وهو يحس ويدري. بعد ده قال لك خبير إنه خبر يا شيخ، شايف؟ قال لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. القدرة جبيل شنو يقولنا زين الصوفي قال علمه شامل لكل معلوم جزئيات وكليات، وقدرته لكل مقدور. قدرة الله أي مقدور إن شاء الله تجي انطوى تحت. وعلم شنو انطوى تحت شنو جميع المعلومات. ما بيعزب ما بيقيب عن علمه مثقال، كلمة مثقال معناها وزن، وزن ذرة مثقال ذرة معناها وزن ذرة، مثقال جبل معناها وزن جبل. إلا من تطلع كلمة مثقال الناس يظنوا أنه يقصد بها شيء صغير. لا لا لا، هو بس في القرآن جاءت في مثال لشيء صغير، لكن كلمة مثقال شنو؟ تقول مثقال رطل، رطل، مثقال شنو؟ جبل، مثقال قرن، مثقال ألف قرن. إذا المثقال معناه الوزن له. يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى عالم بالأشياء كلها، ما بيقيم عن علم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الدبيب بمعنى المشية بتاعتها التي تدب من فوق عليها، وهم ناوها دبا كما شنو كما دبت النمل دب فشي على الأرض معنى مشى عليها انتقى مع الأرض مدبوب معنى شنو لطف. التدبيب معنى شيء يبقى شنو شيء كده لطف. لما قال عليه السلام الاشرين يقول فهم الناس كل ما كله مدينة الله على الصلاة فهم نحوة لأول المدينة دي بقى متأثبان متأثبين في الوطن ماشي كما دفت النمو النمو ما أنه فريق واحد مصنع الجماعة ماشي كل الناس دافين الوطن كل ما كده نصر. إذا الدابة كل ما يدب على وجه العرض عشان كده بيقول شنو دبيب النملة لصوبة بالعرض وكرعين الدقاق الرقاق دي بمشيتها دي شنو أخونا مستقيم عن الله عز وجل. أيوة ما بتشيز أنا شنو دبيب النملة ها السوداء على الصخرة الصماء شغل ما خلصت في نملة وزرقاء وفوق لي حجر الصم ها في الليلة مظلمة ربنا شايف وعالي ويدرك حركة الذر في ذوي الحرارة حتى هنا ومما حتى يخش الضوء بتاع الشمس بتشوفها مثل الغبار حاط الغبار بتاع الذر ده ما شايفه لما تولي لما الشمس يخش جوة العودة جوة ما بتشوف ليش ناخد الذر حي. يلا ده كله ربنا سبحانه وتعالى شنو بيدرك حركة الذر في جو الهواء ويعلم السر وأخفى من السر. السر في القلب وأخفى من القلب شنو يا أخوانا أخفى السر الشيء اللي انت عملته خفي وأخفى منه شنو الشيء في قلبك اللي انت نويته ولسه هتنمي ذاته في المستقبل أنه صممك بعد كذا هتنمي كذا كل ربنا هو والخلق ذاته أشيل هتصمم ذاته بعدين تنمي ذاته الله خلق وجهك كده جارك السر وأخفى زي ما قالت آية طه شايف أنه يعلم السر وأخفى ويطلع على حواجس الضمائر أشيل هجس هجس بمعنى خطر في التمير وحركات الخواطر الخاطر فيما تحرك به خاطر قال كده وخفيات السرائر يلا الشيء السر بتاعك الخفي بيعلم بشنو يعلم بعلم قديم اللي معلم عليه اجر لو بقى حادث ما كان يبقى شنو ما كان وصفت الله بالعجز كان ما عنده ليه بقى عنده ليه لانه ما عنده علم شنو ما عجز وكان بقى ما عنده واسع دوب اكتسبه ما نعتاج شنو عجز وناقص بقى عنده ليه هذا مستحيل في حقه جل وعلا بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا في أزل الآزال لأنه من صفات الذات لكن صفة الفعل مرات الله موصوف بها ومرات ما له ما موصوف بها واقع لنا. يلا بيقول يعني قال لا بعلم مجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال. هناك متجدد، أيوة هنا عامل مجدد كل صحيح، حتى ما زايد أصله من جد يجد نفسه وأصله جدد، يحصل الإدغام اللغتين يجوز زي مد ومدد كل صحيح. متجدد حتى أصلا زايدة، لا بعلم قال إنه مجدد ولا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال. الدليل يحصل كان ذلك ما حدث صدق بعد أن لم يقل، وبعد ذلك شنو انتقل من فلان أداك المعلومة بجاز ليه الكريم بذلك ما قلنا بالحلول والانتقال. وإذا ما الله سبحانه وتعالى أزلي جميل الزول هنا علق على كتاب بتاع هنا سجين كذب المختري، زول عنده المصحف بتاع شنو اتباع ابن تيمية، ودائما الناس اللي بيتبعوا ابن تيمية تتعجب منه من حاجة واحدة، يلا بيشيلوا عقولهم كلها بيشيلوها يرموها عليه وما بيسألوا الكتب بتاع الغير. وأي زول بس قال ما حقه ده يقول ما ياهو كده أسمع كلامه. قال شنو؟ قال هذا القول هو إن علم الله بالحوادث لا يتجدد قول مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، فالذي دل عليه الصريح المعقول والصحيح المنقول أن الله يعلم الحوادث قبل حدوثها ويعلمها بعلم آخر يتجدد دين وجودها، هو عليه دل القرآن في أكثر من 10 مواد، وهو الذي جاءت به الآثار عن السلف. انظر تعارض النقل مع العقل بتاع ابن تيمية الجزء الأول صفحة 17 مع الكلام ذاته. يعني يقول ما الله سبحانه وتعالى شنو يقول يتجدد، جهل ولا ما جهل، العلم من صفات الذات ولا من صفات الأبعاد، يبقى صفات الذات مرات عندي ليها مرات ما عندي ليها، تدين ذاته وتير سموها صفات الذات ليش كيف حصل على علم ده؟ والآيات قالت الكلام ده والله كذب على الآيات. هناك كراجات بتلقاها ابن تيمية الموضوع اللي بيستشهد بالآية في شيء وهي شنو آية في موضوع شيء آخر، عشان كده شنو المتوهم يجي يقول شنو حتى قال شنو قال فالذي دل عليه السريع المعقول قال والصحيح المنقول أن الله يعلم قال الحوادث قال قبل حدوثها، ده ما ثابت في النقل والعقل، ويعلمها بعلم آخر يتجدد من وجودها حتى عقيدتهم بيقول شنو اي صفه من صفات الله عز وجل من نوع كم واحده اللي متجدد معه التجديد بتاع العلم دي اشياء بيدل على شنو كان متجدد باسم العلم بتاع العادي كان عندك ليه نسيته او ما عندك ليه ادوك ليه وسموه متجدد لانه كان ما عندك ليه عشان كده ادوك ليه والله سبحانه وتعالى ما عندي ليه وعشان كده ادوك ليه انا اذا العلم سبقه شنو عدم العلم وعدم العلم شنو يبقى وصفة الله عشان كده شنو ما قدر الله حق قدره الطعام ما في كتب ابن تيمية زول يقدر يدافع عنها ما في يلا يقول الإرادة شوف يعني متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال إذا العلوم التالية هي ما في الحلول والانتقال حتى البلوتوث بتاخذ معه الحلول والانتقال موبايلك ده ما عنده الشغل ده ينزل له الشغل ده ما حله كان ما عنده انتقل ولا ما انتقل شغل يبقى دي صفة الله صفة مخلوق يا شيخ ما عرف الله معرفة الإرادة وأنه مريد الكائنات مدبر الحادثات لا يجري في الملك والملكوت قليل أو كثير صغير أو كبير خير أو شر نفع أو ضر إيمان أو كفر عرفان أو نكر فوز أو خسر زيادة أو نقصان طاعة أو إسيان كفر أو إيمان إلا بقضائه وقدره وحكمه ومزياده. كان الأشاعرة سلوا أمام واحدين يبقى ما على وجه الأرض واحد ولا واحد ما. ولا واحد أنا وتعالى كده يا وزيرة الله سبحانه وتعالى شنو بعد مريد للكائنات الكائنات كلها بقت بإسمه بإرادة صلى الله عليه وسلم الدليل على أنها خلقت بإرادة الله النقل والعقل إنما أمره إذا أراد شيئا يريد الله يريد الله أراد أردنا يلا ذا القرآن مليان وقع علينا يلا ها وبعد الدليل بتاع العقل الدليل لأنه الله أراد شنو الكائنات دي الدليل على أن الله أراد أن كانت كونه بس كونها بجد ده دليل على أن الله أراد لو ما أراد ما كان أي شيء بيجا ما ناسا بيجا بإرادة وأنه مريد الكائنات مدبر الحادثات هاي كله صحيح ما ده بالإضافة وده بفك الإضافة يعني مدبر الحادثات ما مدبر للحادثات معناه واحد العربية يعني ربنا سبحانه وتعالى مدبر الحادثات معناه أدبر الحادثات مدبر للحادثات دبر لها من الناحية اللغوية مدبر الحادثات أفضح من مدبر للحادثات أفضح ما مدبر الحادثات كده أو زي لأن الإضافة أغنتنا عن تكرار اللام للحادثات وعلينا بالفائدة بتاعتها من حيث العربية شيء يلا مدبر الحادثات مرات يعبروا بالعبارة بتاع الزيدي عشان أهل اللغة ويعبروا بالعبارة الثانية عشان زول جنو أن ما بيقصروا ينزل له اللغة بالمستوى كده يقدر يفهمها كل يا وزيرة تجي في حديثة حتة بتاع مدبر الحادثة تقول مدبر ليه نقل الحادثات عشان واحد يفهم ينزل الكلام للمستوى أنه ما بيفهم ولا يجري في الملك والملكوت يعني لا في السماء ولا في الأرض لا قليل أو كثير صغير أو كبير خير أو شر نفع أو ضر إيمان أو كفر عرفان حاجة بيعرفوها الناس أو نكر ما بيعرفوها فوز ها أو خسارة زيادة أو نقصان طاعة أو إتيان كفر أو إيمان إلا بقضائه وقدره وحكمه ومشيئته التعينات اسمع حكمة خلاص ما خطأ أنا بقول لكم نسخة ما خطأ هذا ما وقع عليكم النسخة معناها شنو؟ دي تعبر بلفظ ودي تعبر بلفظ داك معناه وده معناه كل واحد معناه صحيح تعبر ذا النسخ شنو كله معناه صحيح هيا الله إحرق الحتة دي الحكمة ما جاي من حكم الله سبحانه وتعالى ما خطأ كم قلت وحكمتي الحكمة شنو؟ الحكمة جاي من هنا جاي من حكم الله عز وجل يلا قايت ما في الأمر اللفظ لم يختلف كم قلت بحكمتي هذه الحكمة أو كان قلت بشنو حكمي حكمه وشنو أخوانا حكمه ما صادر بحكمة فلا ما أقول حكمه كل شنو أبيه حكمة كده أهو زيدا معناهم كل واحد صحيح يلا ربنا سبحانه وتعالى كل الأشياء اللي جعلها بقدره وبقدره وبها حكمته ومشيئته جل وعلا بحكمه ومشيئته هو اللي حكم هو اللي قضى هو اللي قدر هو اللي شاء ده بيرتبه لشنو أخوانا للقدرية. القدرية قالوا الأشياء كلها شنو أنف جديدة متجددة يعني ما مبرمجة جلستنا دي يعني معناتها شنو كل شنو ما كانت موجودة شنو بالسفة جالس أفور كده ما معروف كان كل شيء ده يبدو ما أعرف وها ونحن عندنا جميع وانا أي حاجة حصلت معناه بمشيئته المشيئة هذا الإرادة مش كده مشيئة الله هي الإرادة والكفر بتاع الكافر بتاع الكافر قلنا شنو ما بمشيئة الله وبعبارة أخرى برضا بإرادة الله لكن ليس بشنو برضا الله فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن بس ما شاء كان أي حاجة كانت معناها كانت بمشيئة الله وما لم يشاء لم يكن لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر مشيئة الله عز وجل ما يخرج عنه التفات تعذر دار والترجع ولا فلتة خاطرنا الخاطر حتى ينعزن عزن بالدرس تقوم تبت الذكر بقرت ديك انفلت الخاطر أما ارتديك الببن فوق الماء تميتها مين فيش من تبيش ولا زراعة ديك شوف مين فيش من تبيش ودى عمي داك اللي كنا يومتها بنتونس في الجبنة ما الجبنة شوف دمع شنو الخاطر انفلت ما مين في شنو انفلت انفلاته ده ربنا سبحانه وتعالى قدره كده وجعله ما بينفلت كده تاكد براه بل انما شنو بحكم الله عز وجل وتقديره وقع علينا فلتة خاطر ولا فلتة خاطر بل هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد زي ما سبق لنا في اول الباب لا راد لحكمه الآية هنا قال شنو لا مؤقب لحكمه وطريق حسابه لا رد لحكمه ولا مؤقب لقضائه كان حكم الله سبحانه وتعالى واحد يعمل ليه استئناف ماضي اي ظل حكم غير الانبياء ممكن حكمه شنو يا اخوان يرد ولو صحابي، ولو صاحب مذهب، ها؟ ولو صحابي. الله والأنبياء فقط يهم بغناية، الله ما في ذلك شنو يرد الحكم بتاعه. والأنبياء عشان الله رسولهم قال لهم قال، لكن ولو صحابي ممكن شنو الحكم شنو يردوا، مش يردوا، ردوا كمان. كل معصومين طبعا الصحابة قلنا. سيدنا شنو؟ سيدنا الإمام معصوم كله ما في ردوا. سيدنا عثمان ما حكم على المرأة. أمرا هنا تزوجت وأمرا عندها شنو 6 شهور ووضعت وقال شنو؟ قال زاني تقتل ترجم ورجمت. الحكم مردود ولا مقبول؟ طيب كده يبقى زي ده. إذا الإنسان طيب مالك قال ها مالكي ردوا كم من هو المالك؟ أبو حنيفة قال أبو يوسف تلك المذهب قول أبو حنيفة رده ليش؟ نفع عليه ولا ما وضع عليه؟ الله هو ما بيعجب على حكمه. والحكم اللي بيحكم به الأنبياء هي حكم الله. وقع عليك يا شيخ حكم الأنبياء شنو؟ بيقى حكم الله كيف؟ ما هو من يطيع الرسول فقد أطاع الله لأنهم عامرين بكلام الله سبحانه وتعالى. ده كده شنو؟ ما عدا الأنبياء أي واحد ممكن يفك حكمه. فهادي ولا تادي إمام مذهب ولا غيره ولا شيخ طريق ولا إمام مذهب كل واحد. ولا ما واقع عليك يا شيخ؟ صاحب مذهب وشيخ طريق وشيخ المفسرين وشيخ المحدثين وشيخ الفقهاء وشيخ اللغة كل ذل ممكن يرد قوله بالشريعة الإسلامية كده. لا قولين ولا 3 قولين، لا قولين واحد درجة يكون ولا 3 أو 4 كيف ما كده يقول يلا وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ طيب كم ما بيرد قوله شنو ما خلاص ما فيه كلهم معصومين كلهم معصومين أثار الأنبياء ما برهم معصومين أثار الأنبياء كما هو ديالك معصومين الأنبياء ما برهم معصومين طبعا برهم معصومين وانت في ناس تعيين ما في أي زحمة ده مقام الأنبياء برهم بس ما سميته قول الإمام مالك شنو يا أخوانا قال كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر بس فقط كده أو زي ده أي واحد يأخذ من قوله ويرد إنت المالكي مالك قالوا المالكي قالوا ضعيف مالك قالوا المالكي قالوا ضعيف مالك قالوا المالكي قالوا ضعيف كم مسألة شافعي قالوا شافعي قالوا ضعيف شافعي قالوا شافعي قالوا ضعيف أبو حنيفة قال الحنفية قالوا ضعيف أحمد بن حنبل قال الجماهير كده أو زي ده بل وضعوا لمذهب ذاته أساس الأصول والقواعد خلوا المذهب ذاته ما فيه قواعد يلا عشان كده يقول شنو لا رد لحكمي ولا مؤقب لقضائه يعني بعد ما تقضي بعد ما الله يقضي واحد يعقب على حكم الله لكن انت تقضي شنو لجن عقب على حكمك ولا مهرب لعبد عن معصيته الشيخ خليل الشيخ خليل ابن طاهر عنده علم ولا ما عنده علم سهلا مختصر ها الشيخ الدرديري لا من جا قال شنو قلت شنو أمر الله سبحانه وتعالى يا حكم ها الشيخ خليل جغال شنو بعد ما قال أن المدونة أصل منها المدونة خلاصة ما تفرغ من فتاوى مالك في كتب أصحابه آلاف الأصحاب ومئات الأصحاب كلها شنو المدونة جماعته بعد ما جمعت الشيخ خليل بن إسحاق المالكي جنق الأغوال وجاب شنو السنون أخذ أمل المدونة وطلع من المدونة وكما شنو مختصر الدرجيري اللي شنو قال مبدلا غير المعتمد منه به ذاك ما معتمد وده المعتمد قبل أن نقوله تخلي طبعا ما عنده علم هناك طيب ما له ليه يبدل الكلام وما عنده علم ما معصوم كده يا وزيدة ما ترى الجدل بتاع الحسابات ولا ما وقع عليك يا شيخ ها يلا كده يا وزيدة لكن بس ما وليد خليل ما وليد ولي عديد ايوه ولي كبير قدر الدنيا كمان ما ولي كده ساكت ما للدنيا 4 في 4 كده يا شيخ هو الكلام اللي كتبوه ده ذاته انت كان الله ما جالك من على الولايه بعلمك كده ساكت كان بس انت بس فهمت وانت ما ولي ذاته ما تصل للمقام ده كله ما تصل نط نط كده ما تصل ولي كمان كبير وخطب كمان الدرديري هو ما ولي فقط السوفية ما قلت إن الدرديري ولي فقط خطب الدرديري خطب الدرديري خطب عليل كراماته لا تخطى كثرة يزار قبر الآن من السودان الناس يمشي مصر يزور خطب الدرديري خالق بتبعينه كده شنو كبير ما شاء الله. يلا السرد عندنا صاحبنا ما سوى وسألته قلت له مشيت للدرزيري قال مشيت مولا انا شغل بلاي هاي كده يا ولد الا ولا مهرب لعبد عما عصيته الا بتوفيقي ورحمتي. ما تقول على كيف انا كان داير والله المعاصي ما اسويها كان داير لا لا كان الله ارادك ما تسويها ما تسويها كان داير تخليها ذاته ما تقدر تخليها الا الله يجعلك ما تخليها. لكن انه صلى يقول سيدنا معاذ لا تدعن ان تقول دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كان الله معك ما تقدر تسوي له شاه الا بتوفيقي ورحمتي ولا قوه على طاعتي الا بمحبتي كما تفسر لي لا حول ولا قوه الا بالله كما ذكر ابو جعفر الطازي ناظر التعاويه داو الشيخ ابن القرين الا بمحبته وارادته. ولو اجتمع الانس والجن والملائكه والشياطين على ان يحركوا في العالم ذره او يسكنوها دون ارادته ومشيئته اجزوا عنها. تقول الصغيرون دي اوف لا من تسير وبيدنا نحرك مليار بيدك تحرك مليار الا بارادته كان الله ما اراد الله يسكن لكم وتحركوا ذره. يا هو الكلام ده فيه قولين ولا ثلاثه قول واي كم واحد انتو قولين شديا والله بيه قولهم بره من الخط لكن قوله ما بيخش من الخط بره من الدين. وأن إرادته قائمة بذاته إرادة الله ما موجودة في الشجرة ولا في الجبل ولا في واحد من مخلوقات. إرادة الله قائمة بذاته ما معنى قائمة بذاته أن الوصف ده في الله ما موجود في غيره لأن من صفات الأفعال والاسم من صفات الذات بس شايف إرادته غائمة بذاته في جملة صفاته لم يزل كذلك موصوفا بها مريدا لوجود الأشياء في أوقاتها. ربنا أراد أن الجو التخس البارد تحسد يبقى في وقت في اليوم ده الذي نقوله التي قدرها زي ما الله قدره في اليوم ده واللحظة دي قال فوجدت في أوقاتها كما أراده في أزله من غير تقدم وتأخر بل وقعت على وفق علمي وإرادتي من غير تبدل وتغير. ما كان نحن قلنا الموعد الساعة 10 لكن هسه الوقت تأخرنا الساعة 10 ونص لا لا لا لا 10 10 أنا قال توجد الله إنت في 2016 بس ولا ثانية ولا ثانية بس كده بس زي ما الله قال ما في تبدل ما في تقديم ولا تأخير. دبر الأمور بشنو؟ قال لا بترتيب أفكار وتربص زمان فلذلك لم يشكله شأن عن شأن. لو كان تدبير للأمور كلها بشنو يا قلنا يعني ترتيب أفكار ترتيب الفكر وتربو الزمان قال ما كان بيشغلك انت مشغول بيجا وين ربنا سبحانه وتعالى ما رتب الأمور بشنو بترتيب أفكار الله ما شغال بالفكر انت هم تقدر تفعل إلا بالفكر الله ما شغال بالفكر انت عيلي وعليك هل من صفاته الفكرة هل من أسماء المفكر الذي تشغلكم به لأنه ذات الفكرة والفكر ليس الهي ليه بقى مثل هذا المخلوق الشيء ما عرفته شنو بعد ما تفكر تقول فكرتك هس عرفتك انت شنو علامة عصر من البداية مصممين بها شنو الحادث كانت تقول ما في وما كان ما عندي فكرة بتاع أن الرقوبة دي نعملها بيجاء لكن هس عملتها هنا كان العلم ده سبق العدم وبعدها سبق الوجود جاءه الوجود ذاته بتاع ابن تيمية العلم متجسد قاعد إلهم الله نحن اسمي أغنى ما متجسد إلهم قديم تعود اسمي يا شيخ وعليك يلا السمع والبصر ما نجيسنا السمع والبصر نجيسنا إن شاء الله. اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما واجعلنا علمتنا حجة لنا وارجع انفسنا علينا اللهم آتي انفسنا التقوى وارجع انفسنا